بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط التاسع، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يلا يا عبد الرحمن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. رحاوي ولا ابن حجر؟ تأكد. مش عبد الرحمن. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، اقفلوا الكتب والكراريس. اقفلوا الكتب والكراريس كده، عايزين نشوف الأحوال عندكم عاملة ايه. في حد بيغش؟ طيب، قم. أيوة، أنت عليك بالسابعة إسناده. انتهى السؤال. غيره، خليك واقف. السؤال: عليك بالسابعة إسناده ومتنه. خليك زي ما انت حضرت اللي فات. طب خليك واقف. غيره. محمد فين؟ قوم يا محمد. وقف يا محمد، انت تقعد 13 سنة على بال ما تقف. عندك إجابة؟ تفضل. قال الإمام أحمد: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه. من أبوه؟ هو بيقول معاذ بن هشام، ازاي يبقى أبوه إبراهيم؟ هشام الدستوائي. عمن؟ عن قتادة. عمن؟ أنس بن مالك. عكرمة. قال لك عكرمة مولى ابن عباس، طوالي. عن عكرمة مولى ابن عباس. عمن؟ خلاص، ايه؟ عن ابن عباس. طيب، وماذا بعد ذلك؟ اقعد. متن الحديث. بالعافية وبالخناق. كمل. نعم. أو كما قال، أو عليه الصلاة والسلام: عليك بالسابع. أحسن، تفضل، بارك الله فيك. طيب، هذا الإسناد من فوق الإمام أحمد. محمد؟ أنت محمد؟ حمادة، ما خسرناش. وقف يا حمادة، قوم حمادة. محمد هتقول: هذا الإسناد قلنا على شرط على شرط البخاري، على شرط البخاري، وقال بهذا الشيخ مقبل في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. موافقة ليس على شرط البخاري. طيب اقعد قوم قوم على شرط البخاري. ما حضرتش بس اقعد. ها محمود اللي بتبوس دماغي طوالي، انزل يا عمار، انزل يا عمار، وقف يا حبيبي، انزل يا عمار، يعني اللي بعد عمار، وقف. ما كنتش حاضر. طيب معذور. ها وقف يا راجل. رجاله رجال البخاري، هل هو على شرط البخاري؟ لماذا؟ جدع. البخاري لم يروي لقتادة عن عكرمة. أيوة جدع يا ولد، كمل. لم يروي لقتادة عن عكرمة من طريق معاذ عن أبيه. جيد، جزاكم الله خير. يعني 7/10. طيب قلنا أن الأحاديث لها مراتب، فأعلاها بعد المتواتر ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم إلى آخر ما ذكر. هذا الترتيب هو الأصل، ولكن قد يخرج عن هذا لعارض خارجي. لما بنقول شرط البخاري هذا حديث على شرط البخاري، إذن فهو أصح من الحديث الذي يكون على شرط مسلم. طيب لكن لو جاء أنا حديث في البخاري من طريق رجل تكلم فيه الحفاظ، وجاءنا حديث في مسلم رجاله كلهم ثقات لم يتكلم فيه، فبماذا نحكم عندئذ؟ نحكم أن هذا الحديث أصح، فصار شرط مسلم هنا أصح من شرط البخاري. لكن هل هذا هو القاعدة؟ وهذه أمور كما يقول الحفاظ والمحدثون تدرك بالممارسة العملية لهذا الفن العظيم ألا وهو علم الحديث. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله. انتهينا من تعريف الحديث الصحيح، وهو طبعا ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. قال الحافظ المحدث الفقيه ابن حجر العسقلاني، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. احنا قلنا انه الحديث ينقسم الى 4 أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وسبق بيان ذلك فيما يتعلق في الجملة. قلنا أن الراوي الثقة إذا كان ثقة ضابطا متقنا ضبط صدر وضبط كتاب، فحديثه مع بقية الشروط يكون صحيحا. خش كده، خش كده، دخلوا الولد ده، خش كده، ادخل. نعم. فإن نزل قليلا عن رتبة الثقة، هو حافظ ويضبط الحديث، ولكن خف ضبطه قليلا، أي نزل من المرتبة العالية إلى دونها قليل. في مثل هذا مثلا تجد الحافظ ابن حجر يقول في التقريب، في تقريب التهذيب: صدوق، ربما وهم. يبقى الأصل عليه الإيه؟ الحفظ والضبط، وخطأه قليل أو نادر. فلذلك يقول هناك ابن حجر في بعض هؤلاء: صدوق ربما وهم. طيب، ويأتي في آخر فيقول: صدوق يهم. أيهما أحسن حالا؟ ربما، لأن ربما أعطتنا دلالة أن الوهم بالنسبة له قليل، قليل جدا، ربما للتقليل. طيب، إذن الحديث الحسن لذاته هو عينه الحديث الصحيح لغيره، إلا أن راويه قد خف حفظه قليلا، ولكن لم يضعف حفظه إلى أن يدخل في حيز الضعفاء، ولم يرتق حفظه حتى يبلغ إلى درجة الثقات. ولذلك إن شاء الله عندما تتعلمون هذا العلم، عندما ترجع إلى التقريب للحافظ ابن حجر، تجد في رواه ثقة ثقة ثقة ثقة، وتجد في رواه صدوق، عندئذ تعلم واعمل عملية استقراء. جيب 10 من الرواة الذين قال فيهم الحافظ صدوق ولم يمنحهم رتبة الثقة، وخذهم وادرسهم، ستجد في 10 هؤلاء بعض المحدثين تكلم في حفظهم. فعندئذ ينزل الراوي من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق. إذن فلو قلنا باختصار، ما هو الحديث الحسن لذاته؟ ها، هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، خف ضبطه من أوله إلى منتهى. إذن رجعنا إلى حد الحديث الصحيح. اللهم إلا في شرط الضبط، فإن الثقة تام الضبط، والصدوق قد خف ضبطه خفة لا تنزل به إلى درجة الضعيف. فلذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فالحسن لذاته. ما فائدة قيد لذاته؟ لماذا لم يقل فالحسن؟ لأن الحسن قسمان: حسن لذاته أي أخذ قوته في الحسن من نفس إسناده، لم يحتج إلى عابد يقويه، بل هو لا يحتاج إلى عصا يتكئ عليها، بل هو متكئ أو يمشي على قدميه. فهذا حسن لذاته، لأننا نرى الرجل يمشي بغير عصا. ولكن الحسن لغيره إذا روى الحديث الرجل الذي فيه ضعف من قبل حفظه، كعبد الله بن لهيعة العبد الصالح القاضي العادل، كان من قضاة مصر، وكان عبدا صالحا زاهدا عالما، حتى قال فيه الإمام أحمد: وهل في المصريين أحد كعبد الله بن لهيعة؟ ثم ابتلي أن احترقت كتبه، فلما احترقت كتبه اختلط، فمن روى عنه قديما فحديثه حسن أو صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه حسن لغيره إذا توبع. سيء الحفظ مع سيء حفظ تابعه عندئذ يرتقي به إلى درجة الحسن لغيره، وسيأتي الكلام على هذا. إذن فإن خف الضبط فالحسن لماذا؟ فإن خف الضبط فالحسن لإيه؟ لذاته. طيب، ولذلك عندما يكون رواة الحديث كلهم ثقات فإن هذا لا يوقع العالم في حيرة، فلما يروي مالك عن نافع عن ابن عمر تجد المحدث يقطع ويجزم بصحة الحديث، فإذا جاء راو في عداد الصدوقين، وهذا له بل ليس له أمثلة فقط، بل أكثر الرواة من قسم الصدوقين، ولذلك إذا قلبت تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر تجد أن من قيل فيه صدوق أكثر بكثير ممن قيل أنه ثقة. وهنا يحتار المحدث، لأن هذا الرجل الذي خف حفظه شيئا ففي حفظه بعض الضعف، ونسبة الضعف تتفاوت، تقل تزيد، فيختلف المحدثون في الحكم على رواية أمثال هؤلاء، فربما تشدد بعضهم فضعف حديثه، وربما اعتدل بعضهم في حكمه أو توسط فحسن حديثه، وربما يأتي المحدث كابن تيمية أو الذهبي أو ابن حجر أو الهيثمي أو العراقي، فتراه تارة يحسن حديث هذا الرجل ويغلب جانب الحفظ، وترى هذا العالم هو نفسه في موضع آخر يضعف أيضا رواية هذا الراوي. وهذا له مثال، الإمام الهيثمي في كتابه المفيد مجمع الزوائد تارة يحسن حديث ابن لهيعة وتارة يضاعفه، ومثل هذا يرد في كلام الحفاظ قديما وحديثا، حتى شيخنا وأستاذنا وإن لم نكن من تلامذته الشيخ الألباني، في بعض الرواة تجد أنه يختلف اجتهاده، تارة يجعله حسن الحديث وتارة يغلب جانب الضعف، وهذا ليس من سبيل التناقض في شيء، وإنما هذا من سبيل اختلاف اجتهاد المحدث في الراوي. فإذا جاءك راوي وقال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف، عندئذ تحتار ما كان ابن معين ليقول أنه ضعيف إلا أنه قد وقف على بعض مروياته التي تدل على ضعفه. ماذا يفعل الحافظ ابن حجر غالبا لما أحمد يقول ثقة وابن معين يقول ضعيف؟ يتوسط ابن حجر فيقول إيه؟ صدوق. كلام واضح؟ إذن مسألة الحسن لذاته مسألة معقدة جدا، لأنه لو قيل إنه ضعيف كما قلنا في بعض الرواة هذا ضعيف فارتحنا، إذن حديثه ضعيف. طب ولو كان ثقة ارتحنا أيضا فحديثه صحيح. لكن إذا اختلف المحدثون فيه وكان وسطا ترى هذه الدرجة، هل قلة حفظه نزلت به إلى أن يصير ضعيفا أو لم تنزل به إلى درجة الضعف الضعيف وإن كان فيه ضعف مطلق؟ هنا يأتي الاجتهاد. حتى لما فهم ذلك من العمل والاستقراء والتتبع في الحديث قال الإمام خاتمة الحفاظ تجوزا، الإمام الذهبي قال أنا على إياس أن أجد تعريفا للحسن لذاته، أنا يائس إني أضع إيه مصطلح دقيق. لماذا؟ لأن المسألة كما شرحت. الكلام واضح؟ جيد. ولذلك تعريف الحافظ هذا ابن حجر أفضل تعريف للحديث الحسن كما قال المحدث الألباني رحمه الله. إذن باختصار الحسن يجامع الصحيح في كل شروط الصحيح إلا في شرط واحد ألا وهو خفة الضبط، فإن راوي الحديث الحسن قد خف ضبطه قليلا، وهذا حال أكثر الرواة. الكلام مفهوم؟ تمام. هذا قوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فانتهينا الآن من التعريفين، تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحسن، الحديث الصحيح والحسن لذاته. طيب أما الحسن لغيره فهو الحديث الذي يرويه ضعيف من جهة حفظه، فهذا ضعيف، فإن تابعه مثله قوى أحدهما الآخر، وهذا الذي يسمى حسن لغيره، حسن لغيره. ولذلك تجد في كلام القدماء من المحدثين كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني فلان يعتبر بحديثه، فلان يعتبر بحديثه، يعتبر يعني ماذا؟ ينظر إذا شاركه في الحديث من مثله في الضعف. وكما بينا هناك في شرح البخاري أن البخاري قد يروي لبعض الضعفاء في باب الايه المتابعات والشواهد، ومثلنا براويين أو مررنا على راويين، هلال بن رداد والثاني أبو صالح كاتب الليث. فالإمام البخاري أورد روايتهما في كتاب بدء الوحي على سبيل الايه المتابعات والشواهد. والحسن لغيره سيأتي الكلام عليه في آخر الكتاب. إذا فصار عندنا الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والصحيح لغيره. فلذلك قال: وبكثرة طرقه يصحح. بكثرة طرق من؟ الحسن لذاته. ماذا نقصد بكثرة الطرق؟ من يبين لي كثرة الطرق؟ يعني تعدد، أحسنت، تعدد المخارج، تعدد المخارج، أي تعدد الراوي من جهة الصحابة. لذلك ماذا تجد عند الترمذي؟ تجد أنه يروي بعض الأحاديث لا تبلغ أن تكون صحيحة، إنما بابها باب الحسن، فيقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة. ماذا يقصد الإمام الترمذي وفي الباب فلان وفلان وفلان؟ أحسن، يقصد كما قال الحافظ: تعدد الطرق. فلذلك ماذا يقول الترمذي؟ حديث حسن. إذن فبالنظر إلى اعتبار السند الذي يرويه الترمذي به هو ماذا؟ حسن. ثم يرجع الترمذي فيقول: صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة فماذا يقصد؟ أي أن طرقه تعددت فارتقت به من الحسن إلى الإيه؟ إلى الصحيح. وهذا معنى قول الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. كلام جميل جدا. قال الإمام الحافظ ابن حجر: وبكثرة طرقه، أي بكثرة طرق ماذا؟ الحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح، يصل إلى درجة الصحيح. لماذا؟ ما الذي يجعلنا نحكم بالصحة بعد أن كان حسنا؟ الكثرة، الكثرة، لأن الكثرة أعطتنا قلة ظن أم غلبة ظن؟ وأنا مثلت في المصطلح: إذا جاءك الخبر عن مخبر ثم تابعه غيره على نفس الخبر، باب الصدق عندك يبقى كما هو أم يزيد؟ فجاء ثالث، فجاء رابع، إذن تضافر الأخبار ومتابعة الرواة بعضهم لبعض وتعدد مخارج طرق الحديث مما يزيد من باب الصدق والطمأنينة. الكلام واضح؟ ولذلك الله جل وعلا يرحمك الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل بين العلة، ليس كما يقول السفهاء، هذا استقلال بالمرأة، ثكلتكم أمهاتكم تعلمون الله. الله إيش يقول؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة جعل الله عز وجل في عقلها من النقص ما شاء الله أن يجعل، فباب النسيان عند المرأة أبلغ وأكثر من باب النسيان عند الرجل. لذلك فمن إنصاف الشريعة أن الله راعى ضعفها وجعل من يعضد شهادتها ربما تغلبها عاطفتها فتتردد في الإدلاء بالشهادة، ربما يغلبها ضعف عقلها، فدلنا قوله جل شأنه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى على أن توارد الخبر من أكثر من وجه يزيد في القلب طمأنينة بصدق الإيه؟ الخبر. طيب، إذن فانتهينا الآن من الصحيح لذاته ومن الحسن لذاته ثم من الصحيح لغيره. إذن ما هو الصحيح لغيره؟